حلوة ما تنفعش ما تبقاش دنيا ما تشتاقش للآخرة. عشان كده لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. الدنيا شغل فخليك في ايه؟ بالشغل وخليها تعدي. زي ما قلت للإخوة في شريط الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة، قلت ان اللي اتجوزها نص ونص بالشرط حلوة خليها سمرة، بالشرط طويلة خليها قصيرة، وبالشرط عريضة خليها نحيفة شوية، بس تكون عندها دين وبنت ناس بنت اصول. الشرطين دول ما تتنازلش عنهم ابدا، وارضى بيها عورة حولة سودة مكسحة، ارضى بيها حلقة توصلك الى الجنة، تبلغك الجنة. وفي الجنة انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عرما اترابا، هيصبحها لك الملك من جديد، وفوقيها 70 حورية من حور العين.